الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنزولا على طلب الإخوة، قبل أن نستكمل الكلام في حكم تارك الصلاة، نبين ما كنا أشرنا إليه من قبل، وهو كيفية دراسة المسائل الفقهية من الكتب المصنفة في باب الفقه، لا سيما الكتب المذهبية. لست أدري هل الورق معكم ولا؟ طيب، اللي مع الورق يتابع، واللي ليس معه الورق يتابع برأسه أو بذهنه. طبعا هذه كانت محاضرات كنت قد ألقيتها في مسجد التوحيد في المنصورة بعنوان المدخل إلى فقه الشرع المنزل. كنت قد قسمتها إلى معالم لفقه الشريعة، فكان المعلم الثامن طلب الحكم من مظانه، وهي الأماكن التي يغلب على الظن وجود الحكم فيها. قلت لم يكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يكتفون بعدم بلوغهم الحكم، بل كانوا يبحثون عن الحكم في مظانه، ومظان الحكم في وقتهم محفوظات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ونحن نعلم أن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت محفوظة في صدور الصحابة في مجموعهم، ولم يجمع فرد منهم السنة كلها، ذلك أنه من المعلوم بالضرورة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكونوا يلازمون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كل الأوقات، بل يلازمه بعضهم دون البعض، وذلك لتعذر التلازم من جهة، وانشغالهم في أمور كلفهم بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من جهة أخرى، كالسرايا التي كان يرسلها في الجهاد، وكالدعاة والولاة الذين كان يرسلهم إلى مختلف أنحاء الدولة الإسلامية إن صح التعبير، كما أرسل عليًا ومعاذًا وأبا موسى رضي الله تعالى عنهم إلى اليمن. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه في مسألة الاستئذان ثلاثًا، حيث لم يعلمه وعلمه أبو موسى وغيره: خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهاني الصفق بالأسواق. ونحن نعلم أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، هو وجار له من الأنصار، فينزل هذا يوما وينزل هذا يوما آخر، فيأتي كل منهم الآخر بخبر الوحي. إذن لم يكونوا متفرغين للجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم للأسباب التي سبق ذكرها. وبين أبو هريرة رضي الله تعالى عنه السبب في كثرة حفظه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه، فلم ينس شيئا سمعه منه، فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته عنه صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح البخاري. هذه ناحية. وناحية أخرى، وهي أن القضايا التي لم تكن موجودة في العصر الأول قد يكون حكمها موجوداً في النصوص القرآنية والحديثية، إما نصاً أو إشارة، وقد دونت السنة وبوبت وفهرست ومهدت الطرق للوصول لأحاديث أو لأحاديث في شتى الأبواب والموضوعات، فالواجب على طالب العلم البحث والتقصي لمعرفة النصوص في الموضوعات التي يريد تبين حكمها. وهذه هي المرحلة الأولى، أول مرحلة من مراحل النظر، جمع النصوص الواردة في المسألة. جمع النصوص الواردة في المسألة والعمل بما تقتضيه الأدلة كلها مجتمعة، فرب حديث عام قد خصص في موضع آخر، ورب نص مجمل قد بين في حديث آخر، ورب حديث منسوخ وآخر فيه إطلاق قيد في موضع آخر، وهكذا. فمن الخطورة بمكان أن يقتصر على بعض الأدلة دون بعض، وما وجدت المذاهب الهدام والفرق الضالة في الأمة إلا بسبب هذا القصور في البحث. يعني تصور لو أن امرأة أخذ بدليل عام في مسألة ما ولم يلتفت إلى الدليل الخاص الوارد في هذا الباب، سيضل الطريق أم لا؟ يعني لما قال الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، هل المحرمات مقصورة على المذكورات في الآية التي معنا في سورة النساء أم في محرمات أخرى؟ زي طيب، يعني لو أخذنا بهذا العموم وأحل لكم ما من صيغ العموم، ما وراء ذلك؟ طيب ما وراء ذلكم إيه؟ ما لم يذكر في الآيات السابقة كله إيه؟ مباح. طب لو أخذنا بهذا النص ماذا نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، أو نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها؟ هذا عام ولكنه خصص، فلو أخذنا بهذا العموم وتركنا التخصيص هنبيح للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وقعنا في الخطأ أم لا؟ طيب قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، هذا العموم ظل على إطلاقه أو على عمومه أم خصص؟ خصص بإيه؟ فالمسألة فيها مشكلة؟ إيه الإشكال هنا؟ يعني لو أخذنا بهذا العموم المذكور فيما سقت السماء العشر هنوجب الزكاة في كل ما ينبت من الأرض، طب وإيه الإشكال؟ ما هذا يفيد الفقير، هذا في مصلحة الفقير، فهل في إشكال؟ ها؟ أيوة في إشكال، وهو أن الأصل في أموال الناس الحرم، فلا يجوز أخذ شيء من هذه الأموال إلا بنص أو بطيب نفس من المالك لهذه الأموال، فلما يقال في كل ما نبت من الأرض زكاة سواء في نصاب أو لا يوجد نصاب، يبقى أخذنا مال من الناس بغير وجه حق، ولا يقال مصلحة الفقير لأن الله عز وجل ورسوله أعلم بمصلحة الإيه؟ الفقير. نعم، وعلى ذلك فقس، فكم من نص عام قد خصص في موضع آخر، فمن أخذ بالعموم ولم يلتفت إلى التخصيص ضل عن سواء السبيل. كذلك قلنا ورب نص مجمل قد بين في حديث آخر، المجمل يعني إيه؟ الإيه؟ المبين، المبين يعني إيه؟ أو المبين يعني إيه؟ هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه، اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه ولا تفهم دلالته إلا ببيان من أجمله، اللي أجمل الكلام هو الذي يبينه. قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. فإذا أجمل في موضع بين فين؟ في موضع آخر. طيب، هذا الإجمال له أنواع، منها المشترك اللفظ، يعني ممكن الكلمة ترد بالمعنى وضده، كما ذكرنا في مسألة القر، وكذلك كلمة عسعس. عسعس يعني إيه؟ إيه؟ أدبر أو أقبل. أدبر أو أقبل. طيب، إحنا محتاجين ما يبين هل المقصود هنا الإدبار أم الإقبال. طيب، الدلوك، أقم الصلاة لدلوك الشمس، ها؟ الدلوك يأتي بمعنى الزوال ويأتي بمعنى الغروب. فهذه الألفاظ المشتركة، أي التي يكون لها أكثر من معنى وربما معاني تكون متضادة، من الذي، هل يمكن أن يتعبدنا الله عز وجل بها دون أن يبين المراد منها؟ لا سيما إذا قلنا مثلا: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ فقط الولي على قول والزوج على قول آخر. طيب، من اللي هيعفو؟ الولي ولا الزوج؟ إذن المسألة تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى بيان. لو أنت أخذت بالمجمل ربما تضل السبيل أو تنحرف عن الجادة. مثلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. من هنا تحتمل إيه وتحتمل إيه؟ لا، تحتمل إيه؟ من تأتي للتبعيض وتأتي لابتداء الغاية. فلو قلنا من للتبعيض يعني ببعض الصعيد، وهنا هيأتي كلام من اللي قالوا يلزم التراب، لأن التراب بعض الإيه؟ الصعيد. لكن لو قلنا منه لابتداء الغاية هيشمل الإيه؟ الصعيد كل. وهنا ممكن نفهم لماذا اختلف الفقهاء في مسألة التيمم، هل يلزم أن يكون بالتراب الذي له غبار أم بكل ما صعد على وجه الأرض من إيه؟ تراب وغيره. سبب الخلاف إيه؟ اختلافهم في تفسير من، هل هي للتبعيض أم لابتداء الغاية. كل ده ليه؟ لأن اللفظة سيقت مجملة، والمبين لها في خلاف بين العلماء. التبيين ده إما أن يكون بالقول، وإما أن يكون بالفعل، وإما أن يكون بالتقرير. فإذا نحتاج إلى إيه؟ ها؟ النظر في المبين، ولا ينبغي أن نأخذ بالإيه؟ بالمجمل. بل إن من أهل العلم من قال إن التكليف بالمجمل كالتكليف بما لا يطاق، والشرع يتنزه عن ذلك. إذن لا يمكن أن يبقى مجمل على إيه؟ على إجماله، ولكن بين في موضع آخر، يحتاج بالتالي إلى نوع من البحث والتقصي والروية حتى يعرف الوجه الذي بين به هذا الإيه؟ المجمل، هل يحمل على هذا المعنى أو ذاك. وربما الكلمة الواحدة كلها أكثر من إيه؟ من وجه. طيب، تحمل على أي وجه؟ هذا يطلب من الإيه؟ من الأدلة الأخرى بطريق البحث والتقصي. قلنا: ورب حديث منسوخ. لو أخذ به الحديث المنسوخ هيقول على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يعلم ولا لا، أو ما لم يقل الله عز وجل ورسوله، وهينسب إلى الشرع ما ليس منه أم لا؟ طيب، لو اقتصر مثلا على حديث توضأوا مما مست النار، وأوجب الوضوء مما مست النار، هيكون كلامه صحيح ولا غير صحيح؟ ليه؟ لأن كان آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يتوضأ مما مست النار، وأنه احتز من كتف شاة مشوية ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. لو أنت ما وقفتش على هذا الناسخ، إن اعتبرناه ناسخا، لأن النسخ عندنا إما أنه الناسخ يزيل الحكم الأول بالكلية، وإما أنه بيحوله إلى إيه؟ إلى حكم آخر، إلى حكم آخر. فلو قلنا أنه ناسخ يعني أزال الإيه؟ أزال الحكم الأول اللي هو مسألة الوضوء وجوبا أو استحبابا مما مست النار، ولا الأفضل أن نقول أزال الوجوب وأبقى الاستحباب؟ إيه؟ استحباب عايز دليل؟ هنا يميز بين الناسخ بمعنى إزالة الحكم، أو بين الناسخ بمعنى أنه أزال الحكم بالكلية، وبين أنه حوله إلى شيء آخر، أي من وجوب إلى استحباب، إذا كان ناسخ بالقول فيمكن أن يزيل الحكم الأول بالإيه؟ بالكلية. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروه. كويس؟ طيب، هنا النسخ بالفعل ولا بالقول؟ بالفعل. كان آخر الأمرين أنه لم يتوضأ من إيه؟ من أكل ما مست النار، هذا فعل، والفعل لا يقوى على إزالة الحكم الأول بالكلية، ولكن يبقى أن يقال إنه صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ويبقى القول بالاستحباب هو الأولى لإعمال الأمر في النص، إيه؟ في النص الأول، وإعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. وهكذا كل دليل ثبت نسخه إما بإزالة الحكم بالكلية أو بصرفه من الوجوب إلى الاستحباب يلزم معرفة الإيه؟ معرفة إيه؟ الناسخ. وإلا أول ما هتتكلم وتقول هذا الحكم منسوخ هتفاجأ باللي يقول لك ما دليل النسخ، يبقى لابد أن تبحث عن هذا الدليل قبل أن تبادر بدعوى النسخ. كذلك أيضا مسألة الإطلاق والتقييد، لو إنك أخذت بنص مطلق وقد قيد، لا سيما عندما تأتي هذه المخصصات أو المقيدات أو المبينات في نصوص أخرى، ما فيش إشكال لما بيأتي التخصيص في نفس السياق أو التقييد في نفس الإيه؟ السياق، لكن المشكلة تأتي لما يكون التخصيص في نص تاني بعيد عن محل الخطاب أو السياق اللي احنا فيه، وكذلك التقييد، يعني لما يقول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، خلاص مسألة سهلة. ليه؟ لأن التقييد أتى في نفس السياق، لكن لما يأتي المقيد بعيدا عن السياق اللي احنا بنتكلم فيه هيبقى محتاج أنه يبحث عن هذا المقيد. قوله تعالى مثلا حرمت عليكم الميتة والدم، لو أخذنا بعموم هذا النص هل هنقول بأن كل الميتات محرمة؟ هنقول بكل الدماء ممنوع أو محرم. لكن لما يأتي قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوح، خلاص يبقى هنا عرفنا أن الدم اللي مذكور في الآية الأولى مقيد هنا بالدم الإيه؟ المسفوح دون سائر الدماء. الميتة هنا أيضا قيدت في نصوص أخرى بإيه؟ هو الطهور ماء الحل ميتته، يبقى ميتة البحر غير ميتة الإيه؟ البر، وحلت لنا ميتتان ودمان، يبقى ده مقيد للإيه؟ أو بعضهم يقول مخصص، لكن الأولى هنا التقييد، وهيأتي الفرق بين الاثنين العام والمطلق يعني. وبسرعة، الفارق بين العام والمطلق إن العام ينصرف الذهن إلى كل أفراده حال سماعه، بخلاف المطلق ينصرف الذهن إلى أهم أفراده حين سماع. أضرب مثال لمسألة فيها خلاف بين إخواننا، وهي مسألة القبض بعد الرفع من الركوع، دليلها إيه؟ دليل ايه؟ دليل القبض مش دليل ارسال. اصل في الصلاه القبض. مين اللي قال كده؟ جبت الاصل ده منين؟ في الصلاه. طيب لا لا ده مساله اتكلم في مساله القبض. القبض قبض كنا نضع ايماننا على شمائلنا او ان معشر الانبياء امرنا ان نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاه. اصرح من ذلك حديث وائل بن حجر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى حال قيامه. حال قيامه كلمه القيام لها افراد ولا ملهاش افراد؟ بالنسبه للقيام في الصلاه لها ايه؟ فردين. فرد الاول قيام حال القراءه والقيام بعد الرفع من الركوع. طب انت اول ما تسمع حال قيامي ذهنك ينصرف الى القيامين بنفس الدرجه ولا يميل الى القيام الطويل اللي هو القيام اللي فيه القراءه بدرجه اكبر؟ ها خليكم معايا. لو انصرف الى القيامين بنفس الدرجه يبقى نقول ده عام فيشمل القيام الاول ويشمل القيام الثاني ويبقى الايه القبض بعد الرفع من الركوع مشروع مستحب بهذا الدليل. لكن لو قلنا الذهن بينصرف إلى القيام الأول بدرجة أعلى من القيام الثاني اللي هو بعد الركوع يبقى هنا نقول ده إطلاق. ولذلك بقولوا إن الأول عموم عمومه شمولي والثاني عمومه بدلي. فلهذا ينصرف الذهن إلى القيام الأول فيبقى الحكم على من صرف إليه الذهن وهو القيام الإيه؟ الأول. فالذين قالوا إن ده عموم يشمل القيام الأول ويشمل القيام الثاني أغفلوا هذه الجزئية أو ربما غفلوا عن هذه الجزئية إن ده من باب الإطلاق وليس من باب التعميم. وباب الإطلاق يعمل فيه بالمعنى الإيه؟ الذي ينصرف إليه الذهن أولا. نعم. ما انا قلت اهو، انا قلت انصراف الذهن. انت لما سمعت حال قيام ذهنك راح للقيامين بنفس الدرجه بس، لانه مفرد مضاف والمفرد المضاف من صيغ العموم. ما هو نفس اللي انا بقوله دلوقتي، انصراف الذهن ان الذهن لا ينصرف او الذهن لم ينصرف جمله الى كل افراد ايه اللفظ المذكور. فاذا تقدم الذهن بمعنى معين يبقى هذا من باب الإطلاق وليس من باب العموم. مسألة أصولية. لأن كم من مسألة أصلا بنعرج فيها على اللسان العربي، الذهن، التصور وهكذا. حال قيامه ليه؟ اللفظة نفسها قيامه، القيام أضيف إلى مين؟ إلى الشخص، يبقى مفرد مضاف. إذن عدم التروي وبذل الجهد في البحث والتقصي للوصول إلى المخصصات أو المقيدات أو المبينات أو نحو ذلك يؤدي إلى خلل في الفهم وبالتالي إلى نسبة أشياء ليست في الشريعة إلى الشريعة، وده من الخطورة بمكان. يعني شوف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما سمعوا قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تصوروا إيه؟ إن الآية شملت عموم الظلم، فقالوا وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كما تظنون. ومن هنا نقول دلالة العام قطعية ولا ظنية؟ فكده الزهرة تضطرون أن نقلبها أصول. هي ظنية ولا قطعية؟ هي لا ظنية، كما تظنون، لأن هم ظنوا أن كلمة الظلم تشمل الإيه؟ كل أنواع الظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما تظنون، يبقى إذن دلالة العام ظنية وهذا هو قول جمهور الأصوليين خلافا للمالكية، خلافا للمالكية. لكن الظاهر والله أعلم أنه دلالة العام ظنية، لأنه ممكن إيه يخصص، وطالما وجد هذا الاحتمال يبقى كيف نقول دلالته قطعية؟ نعم. لا مفيش حاجة اسمها قطعية لحد ما يرد بي، مجرد وجود الاحتمال يحوله من القطع إلى الظن، وجد أو لم يوجد. لأن إحنا بنقول القطعي الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا بس، فمع وجود احتمال أو مع احتمال، مع احتمال وجود المخصص، يبقى لكيف تكون الدلالة قطعية؟ فلا يصلح أن تقول إن دلالته قطعية حتى، لا ما ينفعش، يا إما قطعية يا إما ظنية. نعم. طيب، يبقى أول مرحلة من مراحل البحث هي جمع الأدلة الواردة في الباب مجتمعة، وعدم التسرع في الفتية أو الحكم ببعض الأدلة دون البعض الإيه؟ الآخر. وكما يلزم جمع النصوص في المسألة، فيلزم كذلك جمع طرق الحديث الواحد والنظر في أسانيده وألفاظه، وذلك أن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تظهر علله. يبقى عندنا الصبر في جمع الأدلة، والصبر أيضا في إيه؟ طرق الحديث، لا سيما إذا كان الحديث أصل في الباب وكان مرويا من عدة طرق، لأن ممكن الطرق يقوي بعضها بعضا، وممكن أيضا إيه؟ يعل بعضها بعض، ممكن ولا لا؟ ممكن جدا. وسواء كان الإعلال بطريق الإسناد أو كان بطريق المتن، يعني بتحصل عندنا مشاكل كثيرة أو بتواجهنا مشاكل كثيرة في المتن، بيلجأ بعض الفقهاء أو بعض المحدثين إلى القطع بالشذوذ في كلمة أو في عبارة أو ربما في المتن كل، يعني مثلا حديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهور، لما يأتي لفظ جعلت لي الأرض كلها طيبة مسجدا وطهور، أو جعلت لي كل الأرض طيبة مسجدا وطهور، يمشي الكلام ده؟ ليه ما يمشيش؟ طب وما هنقول ده تخصيص بعد تعميم؟ وما لا انا بتكلم كل الارض طيبه، كل الارض طيبه، انت او اقرب لكم الاشكال شوي، هل كل الارض طيبه ولا ممكن تكون طيبه هنا بمعنى نظيفه طاهره؟ هل كل الارض نظيفه طاهره ولا ممكن يكون فيها جزء متنجس؟ ممكن. يبقى الخبر خالف الايه؟ خلف الواقع، وحاشا لله، وحاشا لرسول الله ان يقول كلاما يخالف الواقع، هذا مستحيل، ما ينطق عن الهوى. يبقى نعمل ايه؟ هيقولوا هنا بادر بعض الناس بالحكم على لفظة طيبة بأنها إيه؟ شاذة. ليه؟ قالوا لأن كل من صيغ العموم، والأرض أيضا، الأرض كلها من صيغ الإيه؟ العموم، وده عموم مؤكد بكل، فمثل هذا يسمى عموم محفوظ فلا يقبل التخصيص، وبالتالي إما إن إحنا نحكم على كلمة كل بالشذوذ أو نحكم على كلمة طيبة بالإيه؟ بالشذوذ. وهذا الكلام في خلاف بين الأصوليين بالنسبة للعام المؤكد بكل وجميع ونحو ذلك، هل يصلح أن يخصص أم لا؟ الرجح أنه يصلح له، يصلح للتخصيص، بدليل قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليل، يصوم شعبان كله طبعا واحد يقول لك ده لفظ عائشة، نقول نعم اللغة تحاكم بلغة الصحابة لأن اللغة عندهم كانت إيه؟ سليق، بخلاف من جاء بعدهم. فهنا نقول لا مانع مع وجود كلمة كل من دخول التخصيص، كما ذكر بعد ذلك أحاديث مثلا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام على فرض ثبوت الحديث، ففي كلام إلى غير ذلك. طالما حصل الاستثناء يبقى نقول لا مانع من وجود الاستثناء أو التخصيص مع العموم المؤكد بكل وجميع، لأن ده لسان الشرع، ولسان الشرع يقدم على إيه؟ دعوى اللغويين من أن العام إذا أكد بكل وجميع ونحو ذلك فلا يخصص، لا يخصص ويستثنى من لا مانع من هذا. ليه يحمل على الحق الله؟ يا بتنقلش يا بتتكلم. طيب بتتكلم بلسانها، بلسانها العربي القح. فين؟ هي فين الحقيقة الشرعية؟ ماشي. ايه دخل دي بدي؟ فين فين فين العام المؤكد هنا؟ بدعة هنا منكرة ولا معرفة؟ طيب فين العموم اللي فيه؟ شعبان اسم علام، وبالتالي مؤكد بكل، يصوم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، فدخل التخصيص هنا. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالأرض كلها ده التأكيد اللي وارد عندنا. هخلي الشيخ عمرو يشتغل معاكم كويس في اللغة عشان ده. طيب يبقى بنقول إن الحديث لابد من جمع طرقه ليتبين هل فيه علة أم لا. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى له بحث جيد في هذا الباب، عنوانه أحاديث معلة ظاهرها الصح. لكن الشيخ عليه رحمة الله تعالى كان يقطع بإعلال الحديث بمجرد أن يشهد أحد الأئمة العلماء بإعلاله، يعني إذا أعله الدرقطني أو أعله مثلا أبو داود أو أبو حاتم أو غيره إذن الحديث إيه؟ معلوم، ولكن يعني لا يسترسل في البحث. فهناك أحاديث تتبعت فتبين أن الحق ليس مع من أعل هذا الحديث. نعم. لكن على كل يعني من أمثلة ذلك ما رواه أحمد قال حدثنا عندكم في الهامش الكلام هارون ثنى عبد الله بن وهب حدثني جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة حدثنا أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. قال ظاهره الصحة ورجاله رجال الصحيح، لكن قال أبو داود في سننه هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب وحده. ثم قال بعد حديث حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد أخبرني يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قتادة يعني مرسلا، وكأنه يرجح هذا المرسل. وقد قال عبد الله بن أحمد لابن معين عن جرير بن حازم أنه يحدث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير، فقال يعني ابن معين ليس بشيء هو عن قتادة ضعيف، يعني هو في قتادة خاصة إيه؟ ضعيف. وقال ابن عدي وهو يعني جرير مستقيم الحديث صالح فيه إلا في روايته عن قتادة، فإنه يروي عنه أشياء لا يرويها عنه غيره. وقال الميمون عن أحمد كان حديثه يعني جرير عن قتادة غير حديث الناس يوقف أشياء ويسند أشياء. يبقى كل هذا جعلنا نرجح رواية الإيه؟ المرسل. نعم. عرفناها بإيه؟ لو سلمنا بظاهر الإسناد الأول الذي ذكره أبو داود رحمه الله هنقول حديث ثابت، لكن مع النظر أو البحث والوقوف على السند الثاني أعلى السند الثاني السند الإيه؟ الأول. مثال آخر رواه أحمد أيضا من طريق عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأنا حديث السن، قلت: تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقضاء؟ قال: إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك. فما شككت في قضاء بين اثنين بعد. وهذا الحديث رجال إسناده رجال الصحيح وصححه الحاكم على شرط الشيخين، إلا أن فيه انقطاعا بين أبي البختري وعلي كما رواه أحمد في موضع آخر عن أبي البختري قال: أخبرني من سمع عليا فذكره. فالأول ظاهر الإسناد إيه؟ الاتصال. لما بحثنا وجدنا أنه بعد ذلك قال: أخبرني من سمع عليا، يبقى فيه هنا إيه؟ انقطاع، لا تعلم هذا الذي سمع عليا هذا ثقة أم ليس بثقة. المهم أن لابد من جمع طرق الحديث حتى يتبين هل الحديث مما يمكن أن يستدل به أم لا. وبعد تمييز الصحيح من الضعيف من الأحاديث المرفوعة تأتي مرحلة فقه الدليل، وهذه المهمة، ومعرفة المراد منه. فينظر هل أجمع العلماء على مدلول معين أم اختلفوا. ومن هنا لا تعجب إنك قد تجد في بعض كتب الأصول تقديم الإجماع على الحديث. الكلام ده مقبول ولا مش مقبول؟ يعني يقول لك مثلا من مسوغات الترجيح يقدم المجمع عليه على النص أو الظاهر. الكلام ده يقبل؟ ممكن نسلم دي؟ هم اللي قدموا الإجماع يا جماعة قدموه لأن الإجماع هنا وقع على الدلالة والثبوت معا، بخلاف النص فقد يكون ثابتا ها ولكن دلالته متعددة الوجوه. يبقى الإجماع هنا عمل إيه؟ فرب حديث فرد غريب أجمع العلماء على دلالته فصار كالحديث المتواتر في وجوب العمل به وعدم جواز الخروج عليه، زي حديث اللي احنا ذكرون الآن نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، حديث إيه؟ حديث فرد مروي عن طريق صحابي واحد. هنا بعض الناس يقول لك: طيب كيف تخصص القرآن المتواتر بحديث أحاد؟ نقول لهم إيه؟ أجمع العلماء على دلالته فصار كالمتواتر. يبقى هنا اللي بيقدم الإجماع بيقدمه ليه؟ ولذلك ابن حزم رحمه الله تعالى لما تكلم في فوائد ذكر الإجماع قال: ومنه التشنيع على المخالف لأنه قد يكون واقعا تحت قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين في هذه المسألة إيه؟ ما أجمعوا عليه، أجمعوا أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها مع وأحل لكم ما وراء ذلك، واعتبروا أن هذا النص مع كونه آحادا إلا أنه إيه؟ مخصص لعموم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك. يبقى لا يجوز لأحد أن يخرج ويقول لك: لا أنا لا أستبيح أن أخصص آية متواترة بحديث آحاد لا ندري أحفظ الراوي أم لم يحفظ، ربما إيه؟ وهم، والثقة قد يهم وقد لا يهم، ولا لا؟ الثقة قد يهم أحيان. فأقول لك: كيف أخصص آية محكمة متواترة بحديث آحاد؟ نقول: إجماع الأمة على العمل بدلالة هذا النص رفعته إلى حكم الإيه؟ المتواتر من جهة الدلالة لا من جهة الثبوت. نعم. يبقى الأول ننظر هل أجمع العلماء على دلالة معينة أم لا، زي ما أجمع العلماء على العمل بزيادة إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحته، فلا يصلح أن يأتي واحد ويقول لا الحديث ضعيف وهذه الزيادة شاذة أو منكرة لا تثبت فأنا لا ألتفت إليها، لا خلاص مع إجماع العلماء انقطع الإيه؟ الخلاف. دعوة إن لا إجماع بعض الصحابة دعوة منقوضة بوجود إجماعات حدثت بعد الصحابة، بل ربما وجد اختلاف بين الصحابة وجاء التابعون فأجمعوا على شيء فيقول العلماء عندئذ ارتفع الخلاف. لا مانع. بنقول بعد تمييز الصحيح من الضعيف نأتي إلى مرحلة فقه الدليل، وأولى من فهم الدليل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم من تبعهم من أهل العلم، فينظر هل أجمع العلماء على دلالة معينة، فإذا أجمعوا فلا يجوز الخروج عن إجماعهم، وإذا اختلفوا فينظر في أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وآثارهم ثم في أقوال السلف من التابعين ومن بعدهم بما في ذلك أصحاب المذاهب الأربعة المدونة المشهورة. لكن أشير هنا إلى أن ليس كل ما دون تبعا لمذهب بعينه أنه من كلام إمام المذهب، يعني كثير من الناس يخلطون بين قول الشافعي وقول الشافعي، لا فارق كبير بين ما ينسب للإمام وبين ما ينسب إلى أتباعه أو تلاميذه أو المجتهدين في مذهبه. قبل أن نسرد أهم الكتب المدونة في كل مذهب من المذاهب نبين باختصار معنى المصطلحات أو أهم المصطلحات التي تحكى في المذاهب، لأن هذه مسألة يقع من خلالها أيضا خطأ كبير على الأئمة ونسبة أشياء إليهم ربما لم يتفوهوا بها. ومن أهمها أهم هذه المصطلحات النص، فتجد مثلا من يقول نص عليه أو المنصوص كذا ويراد به أن الإمام إمام المذهب، طبعا لما نقول كلمة الإمام يبقى المقصود بهنا إيه؟ إمام المذهب، لأن نحن بنتكلم على مذاهب، أن الإمام نص على هذا القول بعبارة صريحة واضحة، يعني قال مثلا إيه السرقة كبيرة من الكبائر، خلاص ده نص واضح الدلالة، ومعنى النص أو المنصوص عليه الصريح في معناه، الصريح في معناه. طيب الأقوال والروايات، يقولون وفي المذهب أقوال وروايات، الأقوال والروايات يراد بها ما صدر عن إمام المذهب من اجتهادات، والاجتهاد يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، لكن النص بيكون أقوى من الإيه؟ من القول، لأن النص غالبا ما يعتمد على دليل، لأنه بيصدر بعبارة صريحة واضحة، وقل من يتجرأ على مثل هذا التصريح من الأئمة. إذا كان في بعض المسائل التي اتضح سبيلها وظهر دليلها يقولون أحب ولا أحب، أكره ينبغي ولا ينبغي ونحو ذلك، وما كانوا يقولون حلال وحرام. إذن لا يتصور أن هذا الإمام أو ذاك يجترئ على قول حلال حرام واجب محرم إلا بإيه؟ إلا بنص واضح. عشان كده قالوا النص أو المنصوص عليه. يأتي بعدها إيه؟ القول أو الرواية. قول لإمام المذهب أو رواية عن إمام المذهب. هو قوله آه، ولكنه بطريق الاجتهاد، سواء وافق الدليل أو كان على غير دليل، وإنما من اجتهاده هو حسب قواعد الشرع العامة. يبقى الأقوال والروايات يراد بها ما صدر عن إمام المذهب من اجتهادات، وقد يكون للإمام في المسألة قول واحد أو قولان أو أكثر. وأكثر من يفعل ذلك أو يروى عنه ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ربما يكون له في المسألة الواحدة عدة أقوال. نعم. وأقوال الإمام تؤخذ من مروياته وفتاويه وأماليه، يعني ما أملاه على طلبته، وتآليفه. وفقهاء الشافعية يستعملون الأقوال، بينما يستعمل فقهاء المذاهب الأخرى الروايات. يعني يقولون وللشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة قولان، أصحاب أحمد يقولون ولأحمد في هذه المسألة ثلاث روايات، فنفرق بين الاثنين، وإن كان معنى الأقوال والروايات إيه؟ واحد، لكن لابد من معرفة اصطلاح أهل كل مذهب. فالشافعية الغالب عليهم أنهم يقولون للإمام قول أو قولين أو كذا، غيرهم يقولون إيه؟ رواية عن الإمام. وذلك لأن الشافعي رحمه الله تعالى دون غالب فقهه بنفسه، عشان كده قالوا إيه؟ قول، لأن هو اللي قاله أو كتبه، فبحكم إنه إيه؟ قالوا، بخلاف الآخرين فإنهم أملوا أو أفتوا أو نحو ذلك فلم يقيدوا، ولهذا قالوا إيه؟ مرويات. نعم. بينما أئمة المذاهب الأخرى روي عنهم فقههم بطريق النقل. إحنا عرفنا الآن النص أو المنصوص عليه، القول أو الرواية، يأتي بعد ذلك الوجه أو الوجوه. تقرأ: وهذا وجه في المذهب، أو يحكى في المذهب وجهان. فما معنى الوجه هنا؟ تبصوش في الكتب دي ولا ايه؟ لا، الوجه، وجه، وجه في المذهب. الوجوه هي الآراء التي استنبطها أصحاب الإمام على ضوء قواعده، أو هي ما أدى إليه اجتهادهم على ضوء قواعد الإمام ولا يخرج عن نطاق المذهب. لأن هناك علماء اقتصروا في اجتهادهم على الاجتهاد في المذهب فقط. طيب لما هيجتهدوا من خلال أي قواعد؟ قواعد إمام المذهب. فيستنبطوا أحكام لأشياء حادثة أو قضايا مستجدة على ضوء قواعد الإمام التي وضعها، فلا ينسب القول للإمام، ولكن ينسب إلى مين؟ إلى المجتهد الذي استنبط هذا الحكم، فيقال وجه في المذهب. وجه باعتبار إيه؟ إنه مأخوذ من خلال القواعد اللي وضعها الإيه؟ الإمام، فلم تخرج عن المذهب أو عن قواعد المذهب، سواء قلنا شافعي أو حنفي أو حنبلي أو نحو ذلك. قال محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي: الوجه في اصطلاح الفقهاء الحكم المنقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام المجتهدين. الحكم المنقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام المجتهدين، يبقى الاجتهاد هنا مطلق ولا مقيد؟ مقيد بالمذهب. المجتهدين فيه، أي في المذهب، ممن رأى الإمام فمن بعدهم، جاريا على قواعد الإمام فيقال وجه في مذهب أحمد. أو من جاء بعدهم من أئمة المذهب أيضا. لا مش لازم يراه، المهم أنه بيجتهد من خلال قواعد المذهب نفسه. نعم. فيقال وجه في مذهب أحمد والإمام الشافعي أو نحوهما، وربما كان مخالفا لقواعد الإمام إذا عضده الدليل. طب إزاي؟ فلسه بتقول الوقت على ضوء قواعد الإمام، لأن هناك قاعدة عما شملت كل هذا، وهي إن صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك تجد مثلا ابن عبد البر أحيانا يقول إيه، ولو أن مالكا رحمه الله تعالى اطلع على هذا الحديث لقال بالوجوب، فأصبح وجهي في مذهب مالك القول بالإيه؟ بالوجوب، مع إن مالك ما قالش بالوجوب، إنما عذره أنه لم يقف على الدليل، وقد صرح بأنه إذا صح الحديث فهو مذهب، وقد صح الحديث عند أتباعه، فيقول به ولا يظل على قول الإمام؟ لا يقول به، وفي هذا كمال الاتباع للإمام بعد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا نقول الأصل، أصل الاجتهاد بيكون إيه؟ في قواعد المذهب، ومن قواعد المذهب إن صح الحديث فهو مذهبي. ما تقولش ده خرج عن قواعد الإمام، لا لسه ما خرجش، لأن من قواعد الإمام اللي أصلها في نفوس أصحابه إن صح الحديث فهو إيه؟ فهو مذهبي. يبقى الوجوه عندنا خاصة بمين؟ بالأئمة المجتهدين في المذهب، فيقال وجهي في المذهب وإن لم يكن من قول الإيه؟ الإمام، وإنما هو على حسب قواعد الإمام باستنباط من المجتهد في المذهب. المجتهد في المذهب مش إمام المذهب، المجتهد في المذهب. نعم. يبقى عندنا النص والقول أو الرواية، ده خاص بمين؟ بإمام المذهب، والوجه متعلق بمين؟ بالمجتهدين في المذهب على قواعد الإمام. طيب الطرق، اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، فيقول بعضهم مثلا في المسألة قولان أو وجهان. يبقى ثبت القولين أو الوجهين عن طريق من؟ اللي قال هذا الكلام. لا، اللي قال هذا الكلام، اللي قال في المسألة قولان أو وجهان، يبقى ده أحد الطرق اللي نقلت إلينا كلام من؟ كلام الإمام. طيب، ويقول الآخر لا يجوز قولا واحدا. يبقى واحد حكى لنا أن فيها قولين والتاني قال إيه؟ فيها قول واحد، فبنقول في المسألة طرق، لأن ده من طريق فلان وجهين، ومن طريق فلان وجه إيه؟ واحد. يبقى دي بنقول الطرق التي تحكي قول الإمام، زي الأسانيد بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للأحاديث. نعم. أو يقول أحدهما في المسألة تفصيل، ويقول الآخر فيها خلاف مطلق. يبقى هنا الطرق أي ما نقل قول الإمام أو فتواه في المسألة عن طريقه، أو الطريق التي نقل إلينا كلام الإمام من خلاله، مع إيه؟ مع الاختلاف. إذا وقع اختلاف بين فقهاء المذهب في حكاية قول الإمام، يبقى بنقول ده طرق نقلت إلينا كلام الإيه؟ الإمام، وكل واحد حدث بما يعلم. نعم. المذهب، الطرق تكون في حكاية قول الإمام وفي الوجوه أيضا، لكنها في حكاية قول الإمام أكثر. المذهب يراد به القول الراجح المفتى به عندهم، يقولون وهو المذهب، مذهبنا مذهب أصحابنا كذا. المذهب ده يبقى إيه؟ طالما قال مذهبنا مذهب أصحابنا وهو المذهب، يبقى ده القول الراجح في المذهب، وممكن يكون فيه أقوال إيه؟ أقوال أخرى. يبقى المذهب يراد به القول الراجح المفتى به عندهم، وقد يكون قول الإمام أو قول أصحابه، يعني قد يكون قول الإمام أو وجه من الوجوه اللي تم بها استنباط الإيه؟ الحكم. التخريج هو القياس على قول الإمام أو بناء فرع على أصل بجامع مشترك. وقد يكون التخريج من القواعد الكلية للإمام أو الشرع أو العقل، فإذا نص الإمام على حكم في مسألة وبين علة الحكم ما هي، ثم وجد أصحابه تلك العلة في مسائل أخرى، فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسألة المنصوص عليها. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أظن مالكا رحمه الله ما كان يعلم أن التين ييبس ويقتات ويدخر، يعني ما تجب فيه الزكاة عند الإمام مالك إيه؟ كل ما ييبس ويقتات ويدخر، يبقى جعل علة وجوب الزكاة هي هذه الأوصاف. طيب، هل التين ييبس ويقتات ويدخر ولا لا؟ مالك رحمه الله لا، مالك رحمه الله ما كان يعلم ذلك، وبالتالي أفتى بأنه لا زكاة في التين. جه ابن عبد البر كأحد فقهاء المذهب المالكي قال إيه؟ أظن أن مالكا رحمه الله ما كان يعلم أن التين ييبس ويقتات ويدخر، ولو كان يعلم ذلك لجعله كالزبيب ولما عده مع الفواكه التي لا تيبس ولا تدخر كالرمان. إحنا بنقول هنا إذا كان عندنا حكم صادر عن الإمام أو قول للإمام في مسألة ما مع بيان علة هذا القول، ووجدت أشياء أخرى مماثلة أو مشتركة في نفس العلة اللي ذكرها الإمام، بنعطي لي هذا الشيء حكم الشيء الذي نص الإمام على حكمه. واضح المثال اللي ذكرناه هنا؟ نقول ولا يجوز التخريج حيث أمكن الفرق. إذا تصورنا وجود فارق ولو دقيق، يبقى لا يجوز التخريج على قول الإمام. كلمة التخريج ديت هما بيقولوا كده ويتخرج على قول الإمام كذا وكذا وكذا، فلما تقرأ كلمة ويتخرج يبقى أنت عارف إن ده إيه؟ قياس على قول للإمام في مسألة بين علة قوله هذا. ليه قال كده؟ ليه قال بالوجوب؟ ليه قال بالاستحباب؟ ليه قال بكذا؟ يبقى قولهم يتخرج على قوله كذا هو قياس على حكم النص عليه الإمام مع بيان علته. طيب إذا أمكن وجود فارق بين الأصل والفرع يبقى لا يجوز التخريج. ولهذا روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن جنازة فيها بعض المخالفات يرجع أم لا، وكذلك وليمة فيها بعض المخالفات يرجع أم لا. لو نظرت إلى المسألة نظرة سطحية تجد إذا قلنا يرجع في الوليمة يبقى يرجع فين؟ في الجنازة. ليه؟ طيب هنا مخالفة وهنا مخالفة خلاص، فإذا قلنا يرجع في واحدة يبقى يرجع فين؟ في التاني. ليه الإمام أحمد فرق؟ قال يرجع في الوليمة وما يرجعش فيه الجنازة، مع إن ده حق المسلم إذا مات فاتبع والتانية وإذا دعاك فأجب، ده حق وده حق، وكلمة حق عند الأصوليين تعني الوجوب والإلزام، يبقى إذن يجب أن يتبعه هنا ويجب أن يجيبه هناك. فلماذا قال يرجع إذا وجد مخالفة في الوليمة وقال لا يرجع إذا وجد مخالفة فين؟ في الجنازة. هنا ابن القيم رحمه الله تعالى يعني لم يدرك الفرق بين الاثنين، فسأل شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى قال لأن الوليمة حق الأحياء، فمن الإنكار عليهم أن أتركهم وإيه وأرحل، والحي يمكن أن يغير، لكن الميت ما حيلته. وتشييع الجنازة حق المين؟ حق للميت، والميت ميت لا حيلة له في دفع المنكر أو تغييره. اللهم إلا إذا كان قد أوصى بذلك، أوصى بإيه؟ بحدوث المخالفة، يبقى ممكن يكون له هنا إيه؟ وجه آخر. فلما حصل الفارق أو وجد الفارق بين إجابة الدعوة وتشييع الجنازة إن ده حق للأحياء وده حق للأموات، يبقى ما ينفعش هنا الإيه؟ القياس، وتقول لي ده حق وده حق، يبقى إذا قلنا بالرجوع هنا نقول بالرجوع إيه؟ هنا. يعني أنا ألاحظ بعض الإخوة مثلا عندما يأتي أحد الإخوان هو المسلمين يعني على عادة في مسألة الدعاء الجماعي على المقابر، تجد كل الإخوة بدأوا يتسللوا، كل واحد خرج له من فجر وتركوا الميت لوحده. طيب الإخوان يفعلون لأنفسهم، يريدون الظهور في هذا الموقف. طيب الميت ده حق عليك إنك تقف وتدعو له ولا لا؟ طيب كون واحد خالف وقال إني داع فأمنه، أو قام يخطب على القبر أو نحو ذلك، وإنت لا ترى مشروعية هذا، تترك الميت لأجل مخالفة الحي؟ لا تبقى. هتقول طب وسيلة الإنكار إيه؟ في وسائل إنكار كثيرة، منها إنك لا تتابعه على التأمين مثلا وتدعو وحدك، ومنها إنك تتشاغل حال موعظته أو حال خطبته، هي مش موعظة، حال خطبته بالدعاء للإيه؟ بالدعاء للميت، يعني وتري من حولك إنك لا ترضى بهذا الفعل. خلاص، إنما تترك حق الميت لمخالفة الحي، هذا لا ينبغي. ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله. ليه؟ الذين عندهم تبعون. يقول توضيح كلمة السلف الذين يجب اتباعهم. السلف هم الصحابة ثم التابعون والتابعون لهم بإحسان، ده الأصل. إذا أطلقت كلمة السلف فأول ما تعني القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، ثم بعد ذلك من سار على دربهم واتبع نهجهم. ليس سلفيا، أيوة بلا شك، لا يتبع. ولذلك نحن لا نفعلها، وإن قلنا إنه يجوز لكن لا نقول تفعل، فارق بين إنك تأصل حكم وإنك تعمل أو لا تعمل. نقول لا مانع من استعمال الماء المتساقط من غسل أعضاء الوضوء، لا مانع من استعماله، لأن احنا رجحنا إنه ماء إيه؟ طهور، لا مانع من استعماله. لكن لا نقول للناس كل من يريد أن يتوضأ يأتي بإناء ويضع تحت أعضاء الوضوء ثم يكمل وضوء به، لأننا لا نعلم أن هذا من فعل السلف. لكن ليس معنى أنه لم ينقل إلينا أن السلف لم يفعلوا أن الماء كان عندهم المتساقط من أعضاء الوضوء كان عندهم إيه؟ لا بلاش نقول نجس، يعني كما يقول الفقهاء طاهر في نفسه غير مطهر لغير، لا هم لم يقولوا ذلك ولكن ما كانوا يفعلون ذلك. نعم. يقول توفي زوج خالتي وترك لها 4 بنات، ثم قام والده بإعطاء كل ما يملك لبنات ولده هؤلاء كهبة، ثم توفي هذا الوالد، فهل تجوز هذه الهبة أم على خالتي أن تعيد هذه الهبة إلى الورثة الشرعيين؟ الهبة هنا حال الحياة. لو قلنا إن هؤلاء البنات وريثات لهذا الجد فلا يجوز له أن يعطيهم إلا أن يسوي بينهم وبين بقية الورثة في العطاء. لكن الظاهر والراجح أنهم ليسوا من الورثة الشرعيين لهذا الجد مع وجود من يحجبهم من الأعمام. يعني ابن الابن أو بنت الابن مع العم لا ترث على الراجح. إذن هم ليسوا إيه؟ ليسوا ورثة، فتجوز لهم الوصية في حدود الثلث. ولو أعطى كذلك حال حياته ولم يكن له مصدر كسب متجدد، خلي بالكم ليس له مصدر كسب متجدد بحيث أنه ممكن يعطوهم ماله كله وبعد سنة أو اثنين يكون عنده بدل الألف 10,000 يبقى يرثهم من بقية الورثة. لكن لو كان هذا جميع ما يملك وليس عنده فرصة كسب جديد تعود بالنفع على بقية الورثة، يبقى الأصل أنه لا يجوز أن يعطي هؤلاء البنات أكثر من ثلث ماله، لأنه قد ثبت أن أن رجلا أعتق 6 أعبد في مرض موته فأتى بهم ثم مات، فأتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا جميع ما يملك، كل ما يملكه هم الإيه؟ هؤلاء العبيد 6، فأعتقهم، فأتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وجزأهم 3 أجزاء، فأرق 4 وأعتق 2، باعتبار أن إيه؟ لا حق له أن يتصرف في مثل هذه الحالات إلا في حدود الثلث لئلا يضر ببقية الورثة. ما يجيش واحد يقول لي أبو بكر تصدق بإيه؟ بماله كل، نقول نعم تصدق بماله كله وهو لا يزال يسعى ويكتسب وكذا، فما دام المرء على قدرة أو ثقة من نفسه أنه يستطيع أن يكتسب ويأتي بمال يعود عليه بالنفع وعلى ورثته من بعد لا منع أنه يتصدق بكل ماله في وجوه الإيه؟ في وجوه الخير. أما أنه يعطي بعض الأقارب كل ماله ليحرم الآخرين فهذا لا يجوز، يبقى له حق التصرف في الثلث فقط. فإذا كان بالفعل كل ما يملك أعطاه لبنات ولده ثم مات ولم يكتسب جديدا، يبقى هذه الزوجة بارك الله فيها تقتصر على الثلث وترد الثلثين إلى إيه؟ بقية الورث، والله أعلم. الأخ يقول بلاش فضلتكم والكلام ده يا جماعة، الله يبارك فيكم. نشكركم على تحقيق رغبة الإخوة بالتعليق على هذه الورقات، ولكن بعد إذنك تقريبا نريد درسا في الأصول بعد العشاء ولو وقت بسيط. حاضر إن شاء الله قريبا، لعلي إن شاء الله أشرح لكم كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول إن شاء الله. يقول هل يثاب من ترك الحرام بغير نية كمن ترك الخمر؟ تقريبا يعني مكتوبة عند الغمر بس أظنها الخمر، يعني حفاظا على ماله لا يثاب. الأصل أن المرء يثاب على فعل الخير إذا قصد به التقرب إلى الله جل وعلا، ويثاب على ترك الحرام إذا قصد به أيضا بتركه التقرب إلى الله عز وجل، كما ثبت قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي في من هم بسيئة فلم يعملها، قال الله عز وجل اكتبوها له حسنة كاملة إنما تركها من جراي، أي لأجلي. وإحنا بنتكلم أو الإخوة اللي حضروا معنا بعض دروس الأصول في كفر البهيتة قلنا إن الواجب يثاب فاعله امتثالا، والمحرم يثاب تاركه امتثالا أيضا، فلا بد من نية الاحتساب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إذن يلزم النية لحصول الثواب في فعل الخير وترك الإيه؟ الشر أو المنكر، فبدون نية لا يثاب، لكن يكفي أنه إيه؟ لا يعاقب. الآخر الذي يفعل يعاقب، أما الذي يترك لا يثاب إلا إذا ترك لله عز وجل. لا وصية لوارث، فين وصية؟ ده هبة. الوصية الواجبة قانون أقرب منها شرع. نعم قال بها الحنفية استدلالا بقول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصي. قالوا كتب من ألفاظ الوجوب، فكان يلزمه أن يوصي لأقاربه الذين لا حظ لهم في الميراث. زي من؟ زي أولاد الإبن المتوفى في حال أبي، في حياة أبي. زي ممكن نقول الأب المخالف في الملة مثلا، لا مانع أنك توصي له بشيء، أو الإبن المخالف في الملة لا مانع أنه لا يرث، فخرج من دائرة الورثة، ولكن هو إيه؟ لا يزال في دائرة القرابة. نعم. فقالوا كتب عليكم، يعني فرض، زي كتب عليكم الصيام. إذن سواء كتب أو لم يكتب فنعتبره إيه؟ كتب. لكن هذا اعتبار لا يقبل على الراجح. ليه لا يقبل؟ لأن إذا قلنا إن كتب عليكم هنا وإن الآية محكمة لم تنسخ بآية الميراث، طبعا في اختلاف بين العلماء هل هذه الآية محكمة ولا منسوخة. اللي قالوا منسوخة قالوا خلاص حكمها زال فلا يقال به بعد نسخه. أما الذين قالوا الآية محكمة وإنما هي خاصة بالأقارب غير الورثة، فقالوا هنا إما أن يكتب فيكون قد نزل على حكم الشرع ويثاب على ذلك، وإما أن لا يكتب فلا نجعله بحكم من كتب، ولكن نقول هو آثم وإثمه على نفسه وعليه. فالوصية الواجبة لم يقل بها أحد من الأئمة الثلاثة، يقول في مذهب الحنفية وهي قول الشيعة، عموم الشيعة يأخذون بها. ولهذا قلت إن هؤلاء في الحقيقة ليسوا ورثة شرعيين، ولو كانوا كذلك ما وجد هذا الإيه؟ ما وجد هذا الخلاف، وبالتالي تجوز الوصية لهم وتجوز أيضا العطية لهم في الحدود التي ذكرتها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.